تكتب كلمة سلجوق بطرق مختلفة. ففي غالبية المراجع العربية سلجوق، وفي بعض المراجع العربية الأخرى سلجق. ومن هذه المراجع كتاب تاريخ دولة آل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني، والذي اختصره الفتح ابن علي البنداري. فعلى الرغم من وجود حرف الواو في عنوان الكتاب، فإن هذا الحرف قد حذف من الصفحات، كما يكتب هذا الاسم أيضا سلجك، كما جاء في كتاب ديوان لغة الترك لمؤلفه محمود الكاشغري، ويكتب أيضا سلجوق كما وجد في كثير من المراجع والكتب التركية، ومنها على سبيل المثال كتاب أورتا آسيا لبارتولد، وكتاب تاريخ كلشن معارف لمحمد سعيد، وكتاب عثمان لتاريخي لأحمد راسم.